إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وبر الوالدين واجب. وقلنا أن الواجب والفرض عند أهل السنة واحد، فلا يفرقون بين الواجب والفرض. والواجب عند أهل السنة هو ما أمر الشارع به أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما، أو يقال فيه هو ما استحق تاركه العقاب، ما استحق تاركه العقاب. وتفريق الإمام أحمد لما قال: لا أقول فرض وإنما أقول واجب، هذا تورعا فقط، لأنهم كانوا يتحاشون ذكر أو تسمية هذه الأشياء بغير ما ورد اسمها يعني في الشرع صريحا. وإن كانت الأدلة تدل على أنه فرض، لكنه لا يريد أن يقول فرض، كانوا يتأولون قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكانوا يتورعون فيقولون واجب، لكن النتيجة واحدة، الواجب والفرض هو شيء واحد. فبر الوالدين واجب، وقد أمر الله عز وجل به وذكره بعد حقه سبحانه عز وجل كما ذكرنا. والبر يحصل بكل فعل مشروع يدخل السرور على الوالدين، هذا هو البر. أي فعل في أصله مباح ومشروع إذا فعلته فرح الوالدان فهذا من برهما، سواء كان قولا أو فعلا أو تركا، كلها تدخل في البر. فإذا أمرك والدك والدتك بشيء وكان فعلك له غير محرم ففعله، وإذا نهاك عن شيء وكان ذاك الشيء إذا تركته لم تكن آثما فلا تفعله. لكن إذا تعارض أمر الوالدين مع أمر الله عز وجل أو أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، قدم أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: ولا يجوز طاعتهما في معصية الله. أي مخلوق لا يجوز طاعته في معصية الله، سواء أكان حاكما رئيسا أو ملكا أو سيدا أو والي الوالدين أو غيرهما أو عالما، أي واحد من هؤلاء لا يجوز طاعته في معصية الله، وإنما طاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا أمرك والدك بمعصية فلا تطعه، لكن صاحبه في الدنيا معروفا، وإن استطعت أن تفهمه أن هذا منكر ومعصية وأن الله لا يرضى بذلك بالتي هي أحسن فهذا واجب عليه. فإن أصر على أنك تفعل المنكر والمعصية فلا تطعه، لكن أطعه في غير ذلك مما وافق فيه الشرع، وصاحبه في الدنيا معروفا كما أمر الله تبارك وتعالى. قال وقد ذكر يعني قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهذا حديث يشمل يعني عام، أي مخلوق مهما كان منصبه يأمرك بمعصية فلا تطعه. ولذلك أهل السنة عقيدتهم أن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، يعني أي حيثما أمر الله بأمر أو أمر نفسه بأمر لا بد من الامتثال، لا نسأل ولا نعترض ولا نتوقف ولا نتريث، بل نطيع مباشرة. لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام من المخلوقين فطاعته لا بد أن ترد إلى الله وإلى رسوله، فإن كانت موافقة أطعنا وإلا لم نطع مخلوقا في معصية الله. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر مطلق. قال وأولي الأمر منكم، أولو الأمر طاعتهم تابعة لطاعة الله، فإن أمروا بطاعة وجب علينا الامتثال، وإن أمروا بشيء مباح لا يخالف الشرع وجب علينا الامتثال لأن لهم حق علينا، لكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في هذا الأمر لأن طاعة لازل أولو، كذلك الوالد. ثم قال فصل ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، هذه جلسة بصورة معينة نهى عنها الشرع، وهي أن تجلس في الأرض وتجعل يدك وراء ظهرك اليسرى وتتكئ عليه، هذا الفعل منهي عنه، وذلك لما روى أبو داود وغيره عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى واتكأت عليه على إلية يدي، إلية اليد هي هذه وفيها الإبهام اللحمة التي بجانب الإبهام هذه تسمى إلية اليد، قال وقد وضعت يدي اليسرى واتكأت على إلية يدي، فكان متكئ على يدي اليسرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتقعد قعدة المغضوب عليهم، أتقعد يعني تجلس جلسة المغضوب عليهم اليهود، فهذه الجلسة منهي عنها، فهذا الحديث يفيد أن النهي عن هذه الجلسة يكون مطلقا سواء جالس في البيت أو في المسجد أو تكون في الصلاة أو خارج الصلاة دائما منهي عنها، لكن جاءت بعض الأحاديث يفهم منها أو تدل على أن النهي وارد في الصلاة، يعني إذا كنت تصلي في التشهد لا تتكئ على يدك اليسرى وتتشهد، بعض الأحاديث من ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد هذا أحد رواة الحديث قال ساقطا على شقه الأيسر يعني الجهة اليسرى يتكئ على يده اليسرى، فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر كذلك رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أبو داود كذلك. وجاء عند الحاكم في المستدرك قال عن عبد الله بن عمر كذلك قال نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة يهود، إنها صلاة يهود. وجاء عند الإمام عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا جالسا معتمدا على يديه فقال ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم، ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليه. فهذه الأحاديث وغيرها كذلك في آثار أخرى تفيد أن النهي عن هذه الجلسة بهذه الصفة وهذه الصورة إنما يكون في الصلاة، النهي في الصلاة يعني لا تجلس هذه الجلسة وأنت تصلي، فيفهم من ذلك أن خارج الصلاة لا حرج في ذلك لأنها كلها قيدت بالصلاة. فالحديث الأول مطلق وهذه الأحاديث مقيدة، ولذلك أهل العلم اختلفوا، فبعضهم حمل المطلق على المقيد أو حمل المطلق على المقيد فقال الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة تحمل على التي فيها ذكر الصلاة، قالوا لأن الحكم واحد والسبب واحد، الحكم هو النهي عن الجلوس متكئ على اليد اليسرى خلف الظهر لا يجوز ذلك، السبب أنها جلسة اليهود أو المغضوب عليهم أو الذين يعذبون، فالحكم واحد والسبب واحد، قالوا إذن تحمل هذه على تلك فيكون النهي في الصلاة لا خارج الصلاة. غيرهم من أهل العلم قالوا النهي عام، النهي عام في الصلاة وفي غير الصلاة، أما في الصلاة فواضح هذه الأحاديث، وفي غير الصلاة حديث الذي ذكرناه أول حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قالوا أنه لم يذكر أنه لم كان في صلاة ويضاف إلى ذلك أن النبي خاطبه قال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، قالوا هذا يدل أنه لم يكن في الصلاة، لذلك النبي تكلم وخاطبه. على كل وقعت مناقشة بين العلماء، قالوا يجوز مخاطبة المصلي، يجوز مخاطبة المصلي، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لما أقيمت صلاة الصبح يصلي النافلة، والصلاة أقيمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا، قالوا هو كان في صلاة، فقالوا هذا لا يدل أنه أن الشريد بن سويد لم يكن في صلاة، لأن الأوائل قالوا خاطبه وهو لم يذكر الصلاة، فدل أنه كان جالسا في غير الصلاة. ولذلك اختلف العلماء هل يحمل المطلق هنا على المقيد أو لا يحمل، أو يكون قضيتين مختلفتين، فنهى النبي في الصلاة ونهى في غير الصلاة. قال ويؤيد ذلك أن هذه الجلسة جلسة المغضوب عليهم والذين يعذبون واليهود، وهذه كلهم لا يجوز لنا أن نتشبه بهم لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، واضح؟ لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. ولذلك مثلا الشيخ ابن باز بن عثيمين اختاروا العموم، قالوا لا تجلس هذه الجلسة مطلقا، وفي غيرهم من أهل العلم قال مقيدة بالصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه من مسائل الخلاف التي اختلفت فيها الأنظار، فمن حمل المطلق على المقيد قال هو خاص بالصلاة النهي، ومن قال أن الحديث الصلاة وحدها وأحاديث الحديث الأول وحده فقال لا يحمل هذا على هذا والله، ويكون النهي عام. والأولى والله أعلم ترك هذه الجلسة مطلقا في الصلاة وفي غير، لا تتكئ على يدك اليسرى إذا كنت جالسا، فإن كان ولا بد أن تتكئ في غير الصلاة تكئ على اليمنى ولا تتكئ على الجهة اليسرى. الأولى قالوا قال العلم في الصلاة لا يجوز سوى هذه ولا هذه، لكن في غير الصلاة الأولى ترك الاتكاء على اليد اليسرى مطلقا سواء على الإلياء أو على حتى المرفق، يعني إنسان يجتنبها الله أعلم، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله، أو قبل هذا قول المصنف رحمه الله ويكره الاتكاء، يعني الحكم الكراهة، لكن الذي يظهر من هذه الأحاديث أن الحكم أقوى من الكراهة، ليس الكراهة فقط، وإنما قد يكون الكراهة الشديدة التي يقول عليها كراهة التحريم أو التحريم يعني مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث جعل هذه الجلسة جلسة المغضوب عليه والذين يعذبون وجلسة اليهود، ونحن مطالبون في الأصل أن لا نتشبه باليهود والنصارى، فالنهي عن التشبه بهم أصل من أصول الدين، وهذا التشبه باليهود والنصارى محرم وليس مكروه، ولذلك نفسه يقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا يدل على شدة التحريم. لذلك قال شيخ الإسلام هذا الحديث أقل، يعني يقال يقتضي كفر من فعل هذا يعني في الظاهر، وإن كان لا نكفر من تشبه باليهود والنصارى هكذا مطلقا على قاعدة أهل السنة أنه مجرد فعل شيء حكم بالكفر لا يدل على كفر الفاعل كما هو يعني مذكور، لكن يدل على التحريم الشديد. ولذلك قوله يكره فيه نظر، ولذلك قد يكون المسألة يعني حكمها التحريم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله ويكره الجلوس بين الشمس والظل، ويكره الجلوس بين الشمس والظل، يعني لا يجوز لك أن تجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس، إما أن تجلس في الشمس كلية أو في الظل كلية، لا تقسم جسمك قسمين. وهذا يدل عليه حديث رواه الإمام بن ماجه وغيره عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، رواه أبو داود. إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل، يعني بدأ الظل يقترب منه يقترب حتى وصل إليه، فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقم، أمره بالقيام وعدم جلوس، رواه أبو داود. وجاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل، بين الضح بالضاد أخت الصاد والظل، وقال مجلس شيطان، وقال مجلس شيطان، يعني هذا المكان بين الظل والشمس يجلس فيه الشيطان، وأنت مطالب لا تتشبه به ولا تجلس مثله، فلا تجلس في هذا المكان. روى الإمام أحمد. قال الإمام السندي رحمه الله: الضح بكسر الضاد المعجمة، بكسر الضاد المعجمة وتشديد الحاء، هو في الأصل ضوء الشمس، والمراد النهي عن الجلوس على وجه يكون بصفة في الشمس وبصفة في الظل. ثم قال: وقد جاء ما يدل على جوازه فيحمل النهي عن التنزيه. هكذا قال رحمه الله، يعني قال أن النهي عن الجلوس بين ظل الشمس يحمل على التنزيه لأنه ورد ما يدل عليه على جوازه، هكذا قال رحمه الله. لكن الأحاديث الواردة تدل على الحرمة أو الكراهة الشديدة، يعني على أقل الأحوال كراهة شديدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا الفعل للشيطان، جلسة شيطان، والأصل أننا لا يجوز لنا أن نتشبه بالشيطان. فكثير من الأفعال ورد في الشرع النهي عنها، وتعليلها أن الشيطان يفعلها: لا تأكل باليسار لأن الشيطان يأكل بالشمال، لا تأخذ تعطي بالشمال لأن الشيطان يأخذ ويعطي بالشمال، لا تمشي في نعل واحدة حذاء واحد ورجل ملبوس لابسة الحذاء ورجل حافية، قال لأن الشيطان يمشي. يعني لو تتبعت السنة وجدت كثير من الأشياء ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان يفعلها. فأصل عندنا النهي عن تشبه بالشيطان الرجيم. كذلك الجلوس بين الشمس والظل مناف للعدل بين الأعضاء، جسمك أنت مطلوب منك أن تعدل فيه، تحط نصف في الشمس ونصف في الظل، هذا ينافي العدل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه. علل العلماء قالوا: لأن هذا ليس فيه عدل في الرأس، جهة تضربها الشمس بقوة لما فيها الشعر، وجهة اللي فيها الشعر ما تضربها الشمس بقوة، ونحن مطالبون بالعدل حتى في جسمنا. كذلك قالوا أن هذا مضر للجسد كثيرا. الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو العالم يعني النحرير في الشرع وفي الطب، يقول أن هذا مضر بالجسد ضررا شديدا، يعني كي تجلس نصف الشمس ونصف الظل، قال يضر الجسد ضررا شديدا. وبعض البحوث المعاصرة تقول يعني علميا، قالوا أن الجسم هو في نفسه يفرز أشياء إذا كان في الشمس حتى يحمي الجسم، إذا كنت في الشمس جسم كيف يفرز أشياء في الجلد تحميك من الشمس. قال: لكن إذا جلس نصف الشمس ونصف الظل يصعب على الجسم أن يفرز في هذه الجهة أشياء تحميك من الشمس، وفي الجهة الظل لا يفرز. قال: تصعب هذه العملية هذه، فيتأذى الجسد. ولذلك نحن أولا العبرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل، لكن هذه مما يزيد المؤمن بصيرة. فنقول أن هذا الفعل أقل شيء كراهة شديدة إن لم يكن التحريم. ولذلك قول الإمام السندي رحمه الله: فيحمل النهي على التنزيه. لا أدري ما هي الأحاديث التي تدل على الجواز، الله أعلم، لكن هذه التي ذكرنا هذا حكمها، الله أعلم. المشي والله ما لم يذكر المشي والجلوس، لكن المشي إذا كنت أنت تمشي واستطعت أن لا تمشي بينهما فاجتنب، أما إذا كنت مضطر لذلك الماء الطريق فقط هذا لا، لكن إذا خرجت قدرت تخرج من الخلاف فلا تمشي، والله أعلم. لكن والحكم في الجلوس، وأحيانا المشي يخالف الجلوس في الحكم. أحيانا يعني تجد الشرع مثلا نهى عن أشياء في القيام وأباحها في المشي، مثلا كالأكل، بعض العلماء يبيح الأكل ماشيا لكن ينهى عنه واقفا. فممكن المشي يكون له حالة خاصة، لكن إذا وجدت ساعة فلا تفعله، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف يسمى دعاء كفارة المجلس، وسماه هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس قوم مجلسا، ولا شك أن مجالسنا لا تخلو من لغط ومن خطأ ومن قول لا ينبغي ومن فعل لا ينبغي، فمن رحمة الله بنا أن جعل لنا هذا الذكر عند إنهاء مجالسنا، يكفر الله عز وجل به ما يكون قد صدر منا من أخطاء ومن لغط ومن لغو، وهذا من عظيم منة الله عز وجل على هذه الأمة، يريد لها الخير، لذلك بين لها أشياء وشرع لها أشياء كلها في مصالحها ومصلحة العبد. ولذلك كلما ازددت علما كلما ازدادت سبل الخير عندك وكثرت، وسبل النجاة كثرت وقلت سبل الهلاك. لكن الجاهل لا يعرف هذه السبل لجهله، فتجده يتخبط في أودية الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. قلت فإذا جلس مسقى ويرد أن يقوم يقول هذا الدعاء. وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، ربما أكثر من 10 صحابة إن لم يكونوا أكثر، كلهم رووا هذا الحديث. من ذلك ما رواه الإمام أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بآخر إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال عليه الصلاة والسلام: كفارة لما يكون في المجلس، كفارة لما يكون في المجلس. كفارة أي يكفر ما قد يصدر من الشخص من أخطاء أو لغط أو قول لا ينبغي أو غيره. فيستحب لكل من جلس مجلسا عند القيام أن يقول هذا الذكر، وهو يتضمن التوبة من كل ما وقع فيه العبد، لأن هذا الذكر يتضمن أول شيء ثناء على الله عز وجل، وتسبيح وتقديس لله وتنزيه لله تبارك. سبحانك اللهم، أي أنزيهك يا رب عن كل نقص لا يليق بك. ويتضمن إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه عز وجل، وحمد لله تبارك وتعالى. والله عز وجل قلنا أنه يستحق الحمد لاتصافه بصفات الكمال والجلال، ويستحق الحمد لما أنعم على خلقه من نعم لا تعد ولا تحصى. ولذلك لا يستحق الحمد إلا الله، الحمد المطلق إلا الله، لأنه لا يوجد كامل إلا الله تبارك وتعالى من كل الوجوه، ولا يوجد من أنعم على الخلق كلهم إلا الله تبارك وتعالى. ثم اعتراف بألوهية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك، هذا حق الله، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت، فكل معبود من دون الله عبادته باطلة لا يستحقها مهما كان، سواء كان رسولا أو نبيا أو ملكا مقربا أو وليا أو شجرا أو أي واحد يعبد ويصرف له العبادة ويدعى من دون الله، فهذا لا يستحق ولا يستحق له. ولذلك الله عز وجل لما سأل عيسى عليه السلام يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين من دون الله، ماذا قال؟ قال: سبحانك، نزه الله، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس حقي، كيف أدعي وأقول أن الناس فعلوا به؟ ولذلك من دعا الناس إلى عبادته فهذا لا يوجد ظالم أكثر منه، ومن دعا الناس إلى عبادة غير الله وزين لهم هذا الفعل لا يوجد ظالم أكثر منه، لأن هذا حق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه. ولذلك هذا الحق لو جعلته لغير الله اعلم أن الله لا يغفره لك إذا مت على ذلك، إذا مت وأنت تجعل حق الله لغيره الله لا يغفر لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك بالله وأن تجعل حقه لغيره. العبادة حق لله لا أحد يستحقها، لأن الذي يعبد لا بد أن يكون خالقا وأن يكون رازقا وأن يكون مدبرا، لا يوجد إلا الله الذي يفعلها. هل يوجد خالق غير الله؟ لا يوجد. ولذلك الله عز وجل يعني ألزم الكفار، كفار قريش، كفار قريش كانوا يقولون أن الله هو الخالق، لا يوجد خالق. ما قالوا أن الآلهة التي يعبدونها لات والعزى ومنات وهبل، ما قالوا أنها تخلق أبدا، لا يوجد فيهم لأن كانت لهم عقول، ما قالوا أنها تخلق. الذي يخلق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، اعتراف منهم جميعا أن الله هو الذي يخلق. فالله عز وجل ألزمهم ما دام قلتم أن الله هو الذي يخلق وأنه يدبر الأمر وأنه يرزق، قل من يرزقكم من السماء، كلهم معترفون أن الرازق والخالق ده هو الله. فقال لهم الله إلزاما لهم، إذا كنتم تقرون بأن الله له هذه الثلاث فيلزمكم أن تعبدوه وحده لا شريك، لأنه لا يعبد إلا من كان في هذه الصفات، ومخلوقاتكم باطلة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال لوالده يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لما قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني أنت تعبد شيء ناقص، هو في ذاته ناقص، والناقص لا يعبد، لابد الذي يعبد لك الكمال المطلق. فكأنه يومئ له يا أبي أنت أفضل منه، لأنك تسمع وتبصر، هو لا يسمع ولا يبصر، صح مش حجر، وأنت تعبده، لو كانت بمنطقك هو الذي يعبدك لا أنت، أنت أفضل منه. فأراد أن يحرك يعني تفكيره كيف تعبدها، ولذلك كسر الأصنام، قال فعله كبيرهم هذا. الأصل يرجع كيف إذا كان الأصنام لا تستطيع أن تدافع عن نفسها كيف تعبد، لأن الذي يعبد لا بد أن يكون له الكمال المطلق، من ذلك الخلق والرزق والتدبير. ولذلك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان، لا ينفك أحد مع الآخر، ومن وقع في الشرك في الربوبية يقع في الألوهية، ومن وقع في الألوهية يعني متلازمان. ولذلك هذا الذي يدعو غير الله، يدعو غير الله هو يظن أنه يستطيع أن يجيبه، والذي يستطيع أن يجيبه يجيبك، لابد أن يكون مالكا، الذي لا يملك لا يستطيع أن يعطيك، فهو اعتراف أنه يملك ويستطيع أن يعطيك، فهذه لا علاقة بالربوبية، فهو أشرك في الألوهية لأنه كان له خلل في الربوبية. وقس على ذلك يعني دائما تجد الأشياء مشتبكة فيما بينه. فقوله لا إله إلا أنت اعتراف وإقرار بأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، ثم قال أستغفرك وأتوب إليك، هذا اعتراف بذنب العبد وتقصيره في حق الله، ومهما فعلت ومهما عبدت لا تستطيع أن توفي المقام حقه، لأن التقصير موجود فيك ابتداء، مهما عبدت الله وأديت الواجبات وحد يوجد، لابد أن يوجد خلل. لذلك شرع الله عز وجل لنا بعد التسليم من الصلاة حكم في عبادة، الله أكبر صلينا وتوحي، يعني الذي هو في صلاة لا يعصي الله، الأصل أنه يقوم بعبادة الله. بعد السلام ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام. لما هذا الاستغفار؟ يستحيل أن تؤدي تلك الصلاة 100% كما أراد الله، لابد أن يكون فيها خلل، ذهنك يشتغل تفكر في الدنيا، أن يكون فيها خلل بشيء من هذا، فرحمة الله أن تستغفره على هذا التقصير. ولذلك الاستغفار لابد أن يكون ملازما لنا، ونحن نعصي الله كثيرا ونخالف أمره كثيرا ونقع في ما لا يحبه الله كثيرا، فينبغي أن يكون الاستغفار ملازم لنا. واحذر أن تغتر بنفسك وتظن أنك قد وصلت وأنك أفضل من الناس وأنك وأنك، لأن هذا من مداخل الشيطان، يريد أن يدخلك الغرور في قلبك فتهلك. ولذلك من نام وهو معترف بضعفه وتقصيره ويريد أن يتوب إلى الله، هذا أفضل ممن ينام، لا نقول أنه ينام هنا، يعني أفضل ممن قام بالواجبات ونام ليس في قلبه هذا الخوف، كأنه أمن مكر الله، فاحذر من هذا الأمر فإنه خطير. قل أستغفرك وأتوب إليك، يعني اعتراف بالذنب وندم عليه وتوبة إلى الله عز وجل، وهذه شروط التوبة: الندم والإقلاع والعزم على عدم الفعل في المستقبل. قال العلماء: يستحب لك إذا قلت هذا الدعاء أن تستحضر معناه، لا يكون كلام تقوله فقط، وإنما عندما تقول سبحانك اللهم يعني تستشعر هذه المعاني وشيء منها، وهو يعني كلها معاني كثيرة، لكن أقل شيء الحد الأدنى أنك تندم على ما يكون قد صدر منك حتى الإجابة من الله تبارك وتعالى. ثم قال وقبل هذا المصنف: لو جعل هذا الفصل وهذا الكلام آخر شيء لكان مناسبا للمقام، يعني هو كتب، فالأصل يجعل هذا شيء يختم به كأنه كفارة المجلس، لأن هذا الذي كتبه المصنف أراد به الخير، لكن ما من شيء نكتبه إلا وفيه خلل، لا يوجد شيء ليس فيه خلل إلا كتاب الله، ذلك كتاب لا ريب فيه. أما ما نكتبه نحن فلا بد أن يكون فيه، كما قال الإمام الشافعي: أبى الله أن يجعل العصمة إلا في كتابه. فلو جعل هذا الشيء آخر فصل كان أفضل. لا أدري لماذا زاد الجملتين، ربما أتم الرسالة وبعد مدة تنبه زاد هذه الجملتين، أو أضافهما غيره، الله أعلم. لكن لو كان هذا آخر شيء لكان مناسبا للمقام جدا. ثم قال: ويكره الجلوس في ظل المنارة، يكره الجلوس في ظل المنارة، لا أعرف دليلا في النهي عن ذلك، لا أعرف دليلا في النهي عن ذلك. بعضهم قال لعل السبب أن المنارة يعني هي طويلة، ظلها يعني مش كبير، صغير، وبمجرد ما تتحرك الشمس قد يتحرك الظل، فربما غير تجلس قليلا يصير نصف في الظل ونصف في الشمس. قال ربما لهذا السبب نهى عنه. لكن يقال أن أي ظل يكون نفس الحكم له، يعني قد يتحرك، فلماذا خص المنارة بالذكر؟ لا أدري إذا كان فيها حديث، الله أعلم، أنا لا أعرف. المهم لا يوجد في علمي نهي عن ذلك. ثم قال: وكنس البيت بالخرقة، الخرقة يعني ما أدري قطعة قماش أو شيء تكنس بها البيت، هذا كذلك لا أعرف فيه دليلا، بل الأصل جواز كنس البيت بالخرقة. لا أعرف حديثا، وفيما رأيت بعض الشراح قالوا لا نعلم حديثا أو خبرا في ذلك، فالأصل جواز. لا أدري المصنف من أين دليله في ذلك، الله أعلم، يبحث. ثم قال: والشرب من ثلمة الإناء، يعني يكره الشرب من ثلمة الإناء. ثلمة القدح أو ثلمة الإناء بضم المثلثة، يعني ضم الثاء وسكون اللام، ثلمة، والمقصود موضع الكسر من الإناء. إذا كان إناء كاس تطبسيلة ونكسر فيه الطرف في شق كسر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب من ذاك الموضع. كي تكون تشرب اختار الجهة السليمة وشرب منها، أما الجهة المكسرة لا تشرب. فقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة القدح، يعني كيكاس إذا شتم كسر ما تشربش من هذاك الموضع اللي مكسر فيه مش فوق فيه، وأن ينفخ في الإناء. كي تشرب ما تنفش الآخر، أشرب من ناحية نفس خارج الإناء ثم أرجع. وقد سبق عن ذكر هذا في أداب. لماذا، ما هي يعني الحكمة والعلة في النهي عن الشرب من ثلمة القدح؟ نحن نمتثل الأمر ابتداء لا إشكال، لكن يستحسن إذا استطعت أن تعرف الحكمة فهذا أفضل. العلماء قالوا تلك الثلمة وذاك الشق يجتمع فيه الأوساخ ويصعب تنظيفه، لأن الإنسان يحكم كاس يشله بالماء ينقي، لكن تكون فيه شق المكان هذاك الجراثيم والأوسخ تلتصق فيه بسهولة، فربما لا يتفطن ولا ينظف جيدا، فلما تشرب يكون سبب في دخول بعض الأشياء المضرة في جسدك. قالوا كذلك يخشى أن يجرح الشفتين، لما تشرب قد يجرحك أو فمك يعني يلتصق في ذاك الشق فيصيبك الأذى، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه جملة من الآداب ذكرها رحمه الله تعالى، وهي جملة صالحة ينبغي المسلم أن يتأدب بها. وفي الحقيقة ما هذه لا تذكير تنبيه، وإلا الآداب أكثر من هذا، يعني لو أراد شخص أن يضيف إلى هذه الآداب في كل فصل شيء لاستطاع، فيه أشياء كثيرة لم يذكرها، ولذلك ألف العلماء في الآداب، من ذلك الإمام بن مفلح رحمه الله، الآداب الشرعية والمنح المرعية، كتاب يقع في 3 مجلدات، وهو الإمام حنبلي كذلك ألف في الآداب، وألف الإمام بيهقي له كتاب الآداب، والبخاري له كتاب الآداب المفرد، والمالكي يجعلون في كتبهم في الفقه باب في الآداب وغيرهم، يعني كتب في الآداب كثيرة تجمع الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم، وكلها مستقاة من الكتاب والسنة، ليس لهم إلا ذا. فهذا يعني الحمد لله انتهى ما أردنا التعليق عليه على هذه الفصول. من وجد خطأ أو خللا في الشرح فليصلحه، والخطأ لابد أن يجد، ما ذكرته يعني ممكن يعني ليس أكيد أنني أخطأ في أشياء، فمن وجد خطأ فليصلحه، وله مني الدعاء بالتوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.